فإنكم إن كذبتم كذبتم بحق قد يكون قالوا حقا، وإن صدقتم صدقتم بباطل. إذن ماذا نفعل لما يجينا خبر عن بني إسرائيل؟ قال العلماء نحن أمام ثلاثة أقسام. ما يأتي عن بني إسرائيل من أخبار الأمم السابقة يعني عن طريق علمائهم، ما وافق شرعنا قبلناه، ما لم يوافق شرعنا رددناه، ما لم يوافق ولا يعارض شرعنا يروى ولا يطوى، ليس على سبيل الاعتقاد ولكن على سبيل الاستشهاد والاستئناس. بمعنى ما نأخذ منهم شيء عن طريق العقيدة أو يتعلق بشأن العقائد، لأنهم قد حرفوا وبدلوا، فالعقيدة الصافية تؤخذ من الكتاب والسنة، هذا أولا. لا يؤخذ منهم شيء يتعلق بالأحكام الشرعية، لأن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام خاتمة لما قبلها من الشرائع، فهي ناسخة لما سبق. إذن لا يؤخذ منهم شيء يتعلق بأمور الاعتقاد ولا بأمور الشريعة والأحكام، لكن فيما يتعلق بالأخلاق والتزكية والتربية الذي يندرج تحت باب الأخلاق، هذا لا حرج في قبوله كما أخبر كثير من العلماء. ما جاء عن أخبار بني إسرائيل في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من باب تعليم الأمة وإرشادها، وهذا وحي تعبدنا الله به فنحن ملتزمون به. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن إسرائيليات عن بني إسرائيل، منها هذا الحديث. الإمام البخاري جعل كتاب كامل في صحيحه سماه كتاب أحاديث الأنبياء، وذكر فيه كثير من الأخبار التي قصها عليه الصلاة والسلام، منها حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، ومنها حديث الأبرص والأعمى والأقرع، وهذا الحديث الذي بين أيدينا الثلاثة نفر الذين كانوا في سفر. إذا نحن أمام ما يأتينا من أخبار بني إسرائيل، هذه القاعدة التي أجمع عليها العلماء، ما وافق شرعنا قبلناه، ما لم يوافق شرعنا رددناه، ما لم يوافق ولا يعارض شرعنا يروى ولا يطوى على سبيل الاستئناس والاستشهاد، ليس على سبيل الاستشهاد ولا الاعتقاد وإنما استئناسا به. هذا الخبر رواه صلى الله عليه وسلم في قصة تبين منافع الأعمال الصالحة، وأننا نتوسل إلى الله بالأعمال لجلب المنافع ودفع المضار وكشف الكروبات. فالأعمال الصالحة من أكبر الأسباب والوسائل لدفع الكروبات والهموم والغموم التي تنزل بالإنسان، وهذا دليل. روى الحديث سيدنا عبد الله بن عمر أحد العبادلة الأربعة، يا ريتني أعرفكم. العبادلة الأربعة كانوا فقهاء الصحابة، وكانوا يفتون، وكانوا من العلماء الذين يرجع إليهم الصحابة، حتى كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع. هؤلاء العبادلة الأربعة هم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. هذا سيدنا عبد الله بن عمر ولد قبل بعثة النبي عليه السلام بسنة، وأسلم مع أبيه بمكة، وقيل أسلم قبله، قيل أسلم قبل أبو سيدنا عمر، وهاجر وهو صغير، وقيل هاجر قبل أبيه. إذا سيدنا عبد الله بن عمر له فضيلة عظيمة في فضيلة السبق، وأدرة غزوة بدر وكان سنه 11 عاما، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما جاء في غزوة الخندق بلغ 15 عاما، فأجازه النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يروى في شأنه أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم رأى له رؤيا، أو قيل أنه قال لشقيقته حفصة، حفصة هي بنت سيدنا عمر أم المؤمنين زوجة النبي عليه السلام، تعتبر أخت عبد الله بن عمر، قال لها نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، فما ترك بعدها قيام الليل إلى أن مات، رغم أنه مات كبير في السن رضي الله عنه. وكان من مفتين الصحابة وزهادهم، واعتزل الفتنة التي حدثت بين سيدنا علي ومعاوية فلم يقاتل مع أيهما، وكان أعلم الناس بالحج والمناسك، وقيل أنه حج 60 حجة واعتمر 1000 عمرة، وأفتى في الإسلام 60 سنة، وحمل على 1000 فرس في سبيل الله، وروي له عن النبي عليه السلام 1630 حديث، ومات بمكة سنة 86 للهجرة. هذا فيما يتعلق براوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثلاثة من الناس انطلقوا، وهم في طريق آواهم المبيت إلى غار، جاء عليهم الليل وهم في صحراء أرادوا أن يناموا. الغار فجوة داخل الجبل يأوي إليها الناس أو يأوي إليها من هو في طريق من الحر أو تكنه من البرد. لما دخلوا هذه الفجوة دخلوا الغار، نزلت صخرة فانشد عليهم الغار فأيقنوا بالهلاك. في هذه الحالة أول خاطر يأتيهم، وهذه علامة الإيمان في المؤمن، أنه إذا نزل به الفرد والبلاء فورا يتيقن اعتقادا جازما لا شك فيه ولا تردد أنه لا ينجيه من هذا الكرب إلا الله، ولا يعينه على ما هو فيه إلا الله. فلم يقول نفكر في فلان أو في فلان، ولكن فورا قالوا لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فهذا كان يقينهم على الدعاء. وسنرى أن الأعمال فيها قوة تحريك الصخر، ولكن بشرط الإخلاص لله تبارك وتعالى. فلما جاءت الصخرة قال بعضهم لبعض لا نجاة لنا إلا أن ندعو الله بصالح العمل. وهنا لنا وقفة. الأعمال الصالحة من أكبر الأسباب في قبول الدعاء عند التوصل بها إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال ابن عباس وقتادة وكثير من الأئمة الوسيلة هي القربة، طاعة الله وعمل ما يرضيه. الأعمال الصالحة هي وسيلتنا إلى الله تبارك وتعالى لبلوغنا إلى المقصود في جلب المنافع ودفع المضار. أعظم وسيلة نتعلق بها للوصول إلى المقصود علم نافع متبوع بعمل صالح. فالعلم النافع والعمل الصالح وسيلتنا لقضاء الحوائج وأيضا لرفع الهموم والغموم والكروبات. هذا الحديث ذكر هؤلاء القوم وبين لنا أن الله تبارك وتعالى يستجيب للإنسان حال نزول البلاء حينما يتوسل إليه بمحابه تبارك وتعالى. وفي هذا إشارة لنا لنقف مع أنفسنا وقتا، هل واحد منا نزل به كرب وبلاء وأراد من الله أن يرفع عنه البلاء، يعمل عملية فرز لحياته كلها، هل هناك عمل صالح بارز في حياته إذا نزل به كرب أن يتقرب به إلى الله يقول يا رب اللهم إنني فعلت كذا وكذا إن كان خالصا لوجهك ففرج عني ما أنا فيه؟ لو إن الإنسان إلى هذه اللحظة ما فيش في حياته كلها عمل يرجو به أن تفك كربته أو تقضى به حاجته، أليس هذا حري أن يحزن على نفسه وأن يبكي أمام الله؟ لأن هناك في حياتهم عمل بارز واضح فيه إخلاص وفيه توجه وفيه تعلق. أما الإنسان إذا مرت حياته كلها فارغة ليس فيها عمل فيه بروز يستطيع أن يتوجه به إلى الله حال نزول البلاء، فالأمر يحتاج إلى وقفة مع النفس حتى لا تضيع حياتنا هباء منثورا أو نرى أن الحياة فارغة. الآفة العبادة أن تتحول إلى عادة وتصبح قالب بلا قلب أو تصبح جسد بلا روح أو صورة بلا معنى. لو خرجت الروح من العبادة كيف تأتي منها المنافع؟ المنافع دائما تأتي من الحي، أما الشيء الميت فلا منفعة فيه. الناس يتخلصون من الشيء الميت لأنه ممكن، أما الشيء الحي فتأتي منه المنافع. ولكن ماذا فعلوا؟ الأعمال الصالحة التي تقربوا بها إلى الله، بر الوالدين، العفة وكف الهوى، الإصلاح والنصيحة والأمانة. الرجل الأول قال كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا. كان عنده غنم يسرح بها وكان يأتي بعد السرح فيحلب هذه الشياه، فيبدأ بأبويه قبل أولاده وخدمه، يبدأ بالأصل قبل الفرع. كنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما. طلب الشجر معناه كان يرعى بهذه الإبل أو بهذه الغنم فتأخر أو كان بعيدا عن مكان الوالدين فجاء متأخرا والوالدان قد ناما، لم يشربا غبوق العشي الحلبة التي كان يشربانها بالليل. فجاء بالحلبة والأولاد عند قدميه يتصايحون ويتضاغون، فماذا فعل؟ انتظر لأبويه حتى برق الفجر فقام فشرب غبوقهما ولم يقدم عليهما أولاده ولا ماله ولا شيء. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قد يقول قائل: ما الذي ميز هذا العمل؟ ما كثير من الناس مرر بآبائهم وأمهاتهم، لكن هذا العمل ما الذي فيه؟ قائل يقول: لو أنه سقى أولاده ثم انتظر حتى يستيقظ الوالدان فسقاهما لكان أيضا قد بر بهما حينما يحجز لهما نصيبهما، يعني لن يحرم من الشرب ولن يجوع، كان يستطيع أن يحجز نصيبهما حتى يستيقظ فيشرب غبوقهما، ولكنه أراد أن يبدأ بهما من شدة البر بوالديه. وبر الوالدين كما قال العلماء من أكبر أسباب حسن الخاتمة، وعقوق الوالدين من أسباب سوء الخاتمة. عند الاحتضار قد ينعقد النساء ولا يستطيع الإنسان أن يشهد شهادة الحق فيموت على غير لا إله إلا الله بسبب العقوق. أما بر الوالدين فمن أسباب تيسير الأرزاق وبركتها في الدنيا ومن أسباب حسن الخواتيم. فكرهت أن أوقظهما حتى استيقظا فشربا. ماذا قال؟ اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. إن فرغت الصخرة شيئا قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. الرجل الثاني قال: اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. ثم جاءها فقر وفاقة فجاءت تطلب مني مالا، راوضتها عن نفسها، وتحت ضغط الفقر والفاقة سلمت نفسها لقاء المال. وهنا على الإنسان أن يتيقن أنه حتى لو مات جوعا لا ينبغي له أن يفرط في عرضه ولا أن يستأكل بشرفه، ولكنها تحت ضغط الحاجة ماذا تفعل؟ ستهلك جوعا وموتا. سلمت نفسها ولكن فيها بقية إيمان. ننظر هنا إلى تعبير القرآن الكريم والسنة عما يتعلق بمسائل الجماع. نرى الرقي في اللفظ والتعبير: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وانظر هنا حينما قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. عبرت عن غشاء البكارة بالخاتم، لا تفض غشاء بكارة الا بحق، اي بزواج وليس بزنا. هذه الكلمة خرجت من قلبها ووقعت في قلبه فانقدح فيه خشية الله تبارك وتعالى، وقال: انت تقولين هذا وفي حال الشدة وانا افعل ما افعل وانا في حال الرخاء. فقام عنها مسرعا. طيب ممكن يقوم عنها وياخذ ذهبه. وهنا العلة في المسألة انه زاد على العمل الصالح انه ترك الزنا خوفا من الله تبارك وتعالى، وفوق هذا اعطاها المال كله صدقة وتبرعا. اذا زاد على العفة وكف الهوى وكف جناح النفس انه زادها هذا المال واعطاها به لتستعف به عن الحرام او تقضي به حاجتها. هذا ايضا عمل صالح فيه بروز. فاللي سقى ابويه قبل ابنائه عمل قل ان يقوم به احد، والذي قام من هذه المرأة عمل قل ان يقوم به احد بعدما تمكن، لان التلبس بالمعصية عند القدرة عليها ثم تركها مع التضحية بالمال لا يكون هذا الا من اخلاص. الدليل: محدش شايفهم، من يراهما؟ لا يراهما احد الا الله. ورغم انه خرج عنها فلم يتلبس بالكبيرة اعطاها هذا المال، لذلك هذا عمل صالح تقرب به الى الله. ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة غير انهم لا يستطيعون الخروج. بقي الثالث، كان عنده اجراء يعملون عنده بالاجرة، والاجارة عقد بين المستأجر والاجير، والاجرة هي المتفق عليها بين الاثنين. احد الاجراء عمل وترك اجره ونصيبه وانصرف. كان ممكن يحجز بنصيبه حينما يعود ويعطيه اجره، بل بعض الناس دلوقتي يسقط الحق بالتقادم، او بعض المستاجرين ربما يؤخر الاجره لشهر او ثلاثه او اربعه، وهذا عكس السنه، اعطوا الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. لكن هذا الرجل فعل فيه بروز، لم يحجز له اجره ونصيبه حتى يعود من غيبته، لكنه ثمر هذا المال واصلح هذا المال حتى اصبح منه وادي كبير من الابل والبقر والغنم والرقيق. فلما جاء بعد حين بعد مدة طويلة قال أعطني أجري، قال كل ما تراه من أجرك. فأخذ المال كله فلم يبق منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانخرجت الصخرة فخرجوا جميعا يمشون. لنا وقفة عند قول المرأة اتق الله. بعض الناس حينما يذكر بالله تأخذه العزة بالإثم، وبعض الناس قلبه نقي طاهر حينما يذكر بالله يرتدع. منهم عمر رضي الله عنه، كان سيدنا عمر يمشي مع أصحابه فلقيه رجل فأغلظ عليه في الكلام وقال له اتق الله يا عمر. فقال رجل من رفقاء سيدنا عمر لهذا الرجل أتقول هذا لأمير المؤمنين؟ فقال عمر رضي الله عنه لمن معه دعه، فوالله لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. قال ربنا عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لما واحد يقول له اتق الله ماذا أقول؟ أقول له خليك في حالك، لأن ده تفسير الصحابة أن يقال للإنسان اتق الله فيقول عليك بنفسك، هذا من أكبر الناس إثما. طب لو الإنسان قال لي اتق الله ماذا أقول؟ قل اللهم اجعلني من المتقين. إذا قيل لك اتق الله، اتق الله يا شيخ، اتق الله يا رجل، اتق الله فينا، تقول اللهم اجعلني من المتقين. وإن أردت زيادة في الدعاء اللهم اجعلني وإياك من المتقين، حتى يشمل الدعاء كل الموجودين. ولا أتحرج ولا يتمعر وجهي لأنه ذكرني بالله. فلي في سيدنا عمر رضي الله عنه أسوة وقدوة حينما قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. عندنا عدة أسئلة. لماذا لم تنفرج الصخرة مرة واحدة عند دعاء الأول؟ الأول لما قام بعمل صالح كان ممكن الصخرة تنشق وتندك ويخرجون مرة واحدة. هذا فيه عدة إشارات وفي أربع أمور هامة نقف عندها على السريع. الأمر الأول، إذا نزل بلاء عام للأمة المخاطبة بهذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب من؟ يخاطب أمته بأخبار من سبق. إذا نزل بلاء عام للأمة التي تخاطب بهذا الحديث فلا يرفع عنها إلا بتوبة عامة، ويكون جميعا على قلب رجل واحد في رفع الكرب والبلاء، كما حدث عام الرمادة مع سيدنا عمر. ماذا فعل؟ جمع المسلمين وصلوا جميعا صلاة الاستسقاء وتابوا إلى الله واستغفروا، فجاء الغوث حتى أن الركبان في الصحراء سمعوا صوتا في السحاب يقول جاءك الغوث أبا حفص، جاءك الغوث أبا حفص. إذا عند نزول البلاء العام تذكر الأمة بالتوبة والاستغفار والصدقات والأوبة والرجعة إلى الله. أمر آخر، هناك الترغيب في التنافس في فعل الخيرات. لو إن الصخرة انزاحت مع دعاء الأول ما كنا نعرف فضيلة الأعمال الصالحة الباقية، ولكن الله تبارك وتعالى رغبنا في هذه الأعمال الصالحة. حينما بقيت الصخرة كما هي فدعا كل منهم بدعاء فظهر لنا فضيلة الأعمال الصالحة وفضيلة من عملوا بها ومن عملوها. لأن الحديث سيذكر في كرامات الأولياء أن الإنسان إذا كان بينه وبين الله صلة وعلاقة ودعاء وتوجه وعمل صالح وإخلاص وتجرد في القصد والنية، فالله تعالى لا يضيعه ولا يتركه ولا يهينه، ولكن يعينه عند نزول الكرب والبلاء. أمر آخر، فيها بشرى وتشجيع لقبول العمل الذي قارنه الإخلاص. لأن في بعض الروايات اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت ذلك ابتغاء وجهك. طيب هل يتردد المؤمن في علم الله؟ قالوا لا، المؤمن على يقين أن الله يعلم عمله الظاهر الذي بدا للناس وعمله الباطن في النية والقصد، ولكنه تردد أعمل هذا مقبول أم لا، أهو على الإخلاص أم على غير الإخلاص. إن كنت تعلم أنني أخلصت فيه يا رب ففرج عنا ما نحن فيه. إذا هذا يبين لنا أن الإخلاص في العمل فيه قوة تحريك الصخور. وأيضا شيء آخر، عندما نزل البلاء لم يتكل أحد على أحد ولم ينتفع أحد بعمل أحد، ولكن كل منهم أظهر عملا صالحا حتى رفع الله تبارك وتعالى البلاء، لأن الكل مسؤول، الكل مشارك في المسؤولية عند نزول البلاء العام. هنا أيضا من فوائد الحديث نرى فضيلة بر الوالدين والبر بهما ينفع بعد الموت، وأيضا هناك بر يتعلق بالوالدين بعد موتهما. هناك خمس أشياء يستطيع الإنسان أن يوصل البر بالوالدين بعد الوفاة. ما هما؟ جاء رجل فقال: يا رسول الله، هل هناك من بر أبواي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء، والاستغفار لهما، وقضاء دينهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فذكر هذه الخمس ليظل البر موصول بالأبوين حتى بعد الوفاة. وأيضا بيّن فضيلة العفة وكف النفس عن الهوى مع القدرة على المعصية، لأن الرجل قد اقتدر على المعصية. وهناك فرق بين إنسان تلبس بالمعصية فعجز عنها، أو إنسان تلبس بالمعصية وقدر عليها ثم تركها من مخافة الله. وهذا هو الشاهد في الحديث، لأن الحديث جاء في باب الإخلاص، فيعلمنا أنه قد هم بالفعل ولكنه تركه ابتغاء وجه الله، فبسبب الإخلاص رفع الله تعالى عنه البلاء. وأمر آخر في فضيلة الأمانة والنصح وإصلاح أموال المسلمين. وشيء آخر أيضا نستفيد منه فهو إظهار قدرة الله تبارك وتعالى في تحريك الصخر ومساعدة المستغيث ومن استعان بالله. لم يأتي رجال ليغيثوهم، ولم تأتي أسباب ظاهرة، بل انزاحت الصخرة بقدرة الله. ففي الحديث إظهار لقدرة الله، وأيضا في الحديث إظهار استجابة الدعاء عند نزول الكروبات. جاء يقينهم على الدعاء، وحينما دعوا لم يدعوا دعاء مجردا، ولكن قدموا أعمالا صالحة بين يدي الدعاء. وهذا أمر ينبغي التأكيد عليه، إذا أردت قضاء حاجة لي أقدم بين يدي دعائي عملا صالحا، أصوم يوم النفس، أصلي ركعتين نفس، أتصدق بصدقة، أستغفر الله 100 مرة وأجدد التوبة ثم أدعو. إذا قدمت بين يدي عملا صالحا ودعوت، فالدعاء أحرى بالقبول حينما تقدمه عمل صالح أخلص فيه النية. وأمر آخر بين فضيلة الإخلاص وصحة النية. لو واحد منهم كان مرائيا ولم يعمل هذا العمل ابتغاء وجه الله، ولكن في لعلة في نفس يعقوب لما كشف عنهم البلاء ولما فرج الله عنهم ما هم فيه، اذا جاءت استجابة الدعاء واظهر الحديث فضيلة الاخلاص. بقيت كلمة عامة في نهاية الباب، باب الاخلاص، وهي نحن نحتاج الى سؤال: هذا الاخلاص طالما هو سر قبول الاعمال، كيف يتحقق الاخلاص في حياتي في كل عمل؟ حينما اغضب كيف يكون غضبي لله؟ حينما افرح كيف يكون فرحي لله؟ حينما اصادق احدا او اواليه كيف يكون هذه الموالاه والصداقه والمحبه لله؟ حينما ابتسم، حينما اعبس، حينما افرح، حينما ارضى، حينما اسخط، حينما اسلم، حينما ازور، حينما اتحرك، كيف يكون عملي كله خالصا لله؟ قال العلماء: يتحقق الاخلاص بثلاثه امور ينبغي التأكيد عليها: قبل العمل، أثناء العمل، بعد العمل. إذا راعى الإنسان هذه الثلاث ختم على عمله بالإخلاص والقبول. قبل العمل يحتاج إلى تصحيح النية. النية شرعا لا يتلفظ بها لأنها عمل من أعمال القلوب. ما معنى تصحيح النية؟ أحدث نفسي: هذا العمل لربي، أنا أريد به الثواب وفكاك رقبتي من النار، وأريد من الله أن يثيبني عليه. هؤلاء الناس جميعا لا يملكون الجنة فلا يعطوني منها شيئا. هؤلاء الناس جميعا لو اجتمعوا على أن يحفظوني من عذاب النار لا يستطيعون، لأنهم عاجزون عن نفع أنفسهم، كيف ينفعون غيرهم؟ إذا من النافع ومن الضار؟ الله. فلا أتوجه بعملي إلا إليه. أنا أريد نظير العمل الثواب، كأي إنسان يقوم بعمل أنا أريد أجره. طيب إنسان يشتغل في دار زيد ثم طلب يضرب ذهب يطلب الأجر من عمرو، ويصير هذا من العدالة والإنصاف؟ أنت عملت عند زيد، كيف تريد الأجر من عمرو؟ أو عملت عند عمرو، كيف تريد الأجر من زيد؟ اطلب الأجرة ممن عملت له، إذا عملت لله أجرك على الله، وإذا عملت لغير الله كيف يكون أجرك على الله وأنت عملت لغيره؟ إذن هذا يعلمنا عند الشروع في العمل تصحيح النية. أحدث نفسي وأؤكد وأردد داخل نفسي هذا العمل لربي. أثناء العمل يحتاج الإنسان إلى مراقبة النية حتى لا تنسوي النية أثناء العمل. أردت أن أزور مريضا، تحدثت نفسي يا الله هذه الزيارة ليست مجاملة ولا ليعرفني ولا ليثني علي، ولكن ابتغاء وجهه أريد الأجر والثواب. وأنا ضعف في الطريق حدثتني نفسي هذا الرجل ذو منصب يملك شركة، لعله إن رآني أزوره أن يسألني عن حالي فيوظفني عنده. خربت النية. أنا قد شرعت في العمل بنية صحيحة، وأثناء العمل جاء الشيطان ليفسد هذه النية. إذن ماذا أحتاج؟ أحتاج أثناء العمل أن أراقب النية حتى يختم العمل. طيب أنا بدأت بالإخلاص وراقبت نيتي أثناء العمل، بعد العمل أحتاج إلى الاستنفار. قد يكون هذا العمل شابه رياء أو سمعة أو التفات لغير الله، فأعمالنا الصالحة أحوج منها إلى الاستغفار من أن يتبع الإنسان بها. لا يدل الإنسان بعمل ولا يغفر، ولكن يستغفر الله بعد العمل. لهذا شرع لنا الاستغفار بعد الأركان وبعد القيام على الفرائض. بعد الصيام شرعت زكاة الفطر. لماذا؟ قال طهرة للصائم. هو الصائم كان في معاصي؟ أن الصائم كان متلوثا بالكبائر؟ الصائم كان في صيام بالنهار وقيام بالليل؟ قال لا، قد يأتيه أيضا رياء أو سمعة أو تفاخر، أو يرى نفسه أفضل من غيره، أو يكون هذا الصيام قد شابه معصية، لم يحفظ لسانه، لم يحفظ بصره. كل هذا اللوث وكل هذا النجس قد يلوث العمل، قد ينقص من الأجر. فقال صدقة الفطر أو زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. بعد الصلوات المفروضات، بعد التسليمتين، سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. بعد الفراغ من الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. شرع لنا الاستغفار بعد الحج. هذه الفرائض العظيمة شرع الاستغفار بعدها لجبر ما كان فيها من نقص حتى تصبح في صورة صالحة للعرض أمام الله تبارك وتعالى. أمر آخر أن الإنسان حينما يقوم بالعمل لا يستصغره. قد يكون عمل في عين صغير وهو عند الله كبير. لذلك قال العلماء كم من عمل صغير كبرته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية. تعطينا مثال. حديث في صحيح مسلم، قالت عائشة رضي الله عنها دخلت علي امرأة مسكينة تحمل ابنتان لها، فأعطيتها ثلاثة تمرات فأطعمت كل بنت من بناتها أو من بنتيها تمرة، ثم أخذت التمرة الأخرى الثالثة لتأكلها، فنظرت إليها ابنتاها كل بنت كانت تمرة، وبعدين كل بنت نظرت للتمرة الثالثة التي في يد الأم التي رفعتها إلى فيها لتأكلها، فنظرت إليها ابنتاها فأخذت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها فشقتها نصفين وأعطت كل بنت من بناتها شقا. قالت عائشة فأعجبني شأنها. السيدة عائشة ما أعجبها ثيابها الفخمة البراقة، ما أعجبها في المرأة الحلي والذهب والزينة والمتاع، أعجبها مشهد من مشاهد الرحمة، لأن الله رحيم يحب من عباده الرحماء. قالت فذكرت شأنها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة. الله، فازت المرأة ببلحة بتمرة عدت، هذه خلاص تجاوزت الامتحان، نجحت لماذا؟ بتمرة، لأن الله تبارك وتعالى يحب الرحمة، وهذه ما فعلت إلا من رحمة إلا من شفقة، والله يحب من عباده الرحماء. بلحة تمرة نجت بها امرأة. انظر لحديث آخر أيضا في صحيح البخاري، كان سيدنا أبو هريرة راوي الحديث كلما رواه يغشى عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي عليه السلام أول من تسعر بهم النار ثلاثة وجاءوا بقمم الأعمال الصالحة، ما أنكر الله عليهم العمل ولكن أنكر عليهم فساد القصد والنية، عالم وجواد وشهيد، يعرف كل واحد منهم بعمله. قال للعالم ماذا علمت فيما علمت؟ قال يا رب تعلمت العلم وعلمته فيه. قال كذب، بل تعلمت وعلمت ليقال عالم، ليثنى عليك، ليوسع لك في المجالس، لتقضى لك الحوائج، ليهابك الناس، ليحترمك الناس، لتروج تجارتك. إنما فعلت هذا من أجلهم. كذب، إنما فعلت ليقال عالم. وقد قيل ما أردته تم، ماذا تريد مني؟ لا شيء لك عندي، اذهبوا به إلى النار. ويأتي بالجواب، ماذا فعلت؟ وسعت عليك، أعطيتك المال، أعطيتك النعمة. قال يا رب أديت حقك فيه فتصدقت. قال كذبت، بل فعلت ذلك ليقال جواد، ليقال كريم محسن. وقد قيل لماذا فعلت؟ ليقول عن الناس ما أكرمه، ما أسخاه، هذا رجل جواد في أيادي بيضاء، فعل وفعل وفعل وفعل. أنت فعلت لمن؟ إن فعلت لله كن من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إنما فعلت ليقال جواد محسن. وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ويؤتى بالشهيد، ماذا فعلت؟ حتى الشهادة نعمة من الله، أن يختار الله عز وجل من يريده للشهادة. انظر في سورة آل عمران، ويتخذ منكم شهداء. هذه نعمة وهذه مرتبة ومنزلة لا يوفاها أي أحد، وإنما اختيار من الله تبارك وتعالى لمن رأى فيه الصدق. ماذا فعلت؟ قال يا رب حاربت فيك من أجلك ومن أجل دينك. قال إنما فعلت ليقال شجاع، ليقال عنده شجاعة، عنده حمية، هذا بطل من الأبطال، هذا إمام الأئمة. فلما فعلت هذا قال الناس شجاع، قد قيل اذهبوا به إلى النار. انظر إلى قمم الأعمال الصالحة نصفت لفساد النية والقصد. وانظر إلى عمل صالح قد يبدو في الظاهر أنه صغير. امرأة نجت بتمرة قال فيها عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب بها الجنة. لذلك احنا لا نضمن أن ممكن الأعمال يأتيها شائبة، ونحن نخاف من رد الأعمال. فعلمنا عليه الصلاة والسلام، قال إن الشرك أخفى في أمتي من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يتدخل ويتسرب من خلال العمل، من خلال نظرات العين، من خلال فلتات اللسان. الصحابة شق عليهم هذا، فعلمهم هذا الدعاء، من قاله ثلاثا حين يصبح وحين يمسي حفظه الله تعالى من هذا الشرك. ماذا نقول؟ نقول هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. كان يعلمهم هذا الدعاء من قاله ثلاثا حين يصبح وحين يمسي حفظه الله تبارك وتعالى من الرياء. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص. وهذا الحديث أصل في هذه المسألة، أن وسيلتنا إلى الله علم نافع وعمل صالح، وأن الأعمال الصالحة أعظم الوسائل لدفع الكربات وقضاء الحوائج. فإذا نزل كرب أو بلاء على طول أتعلق بالأعمال، فلا يرفع الأحوال إلا الأعمال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. رب اغفر وارحم، وأنت خير.